طيب شيخ، من صلى إلى غير جهة القبلة جاهلا هل يعيد صلاته؟ إذا كان تحرى صلاته صحيحة، وإذا لم يتحرى فعليه الإعادة. وهل كذا في جميع شروط الصلاة؟ نعم.